وقفنا في الصراط صفة الحوض، تقدم الكلام عنها. صفة الصراط، نعم إبراهيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الصراط هذا أيضا مما جاء إثباته في السنة المتواترة، وقد أنكره المتكلمون كالمعتزلة وغيرهم. وهذا الصراط هو جسر على جهنم، جسر ينصب على جهنم، وذلك إذا فارق الناس الموقف بعد أن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، إذا فارقوا الموقف ودون الصراط ينتهون إلى ظلمة. قبل الصراط هناك ظلمة ينتهون إليها. في هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين، يعني قبل، لأن المنافق لا يعبر الصراط، المنافق لا يعبر الصراط، فإذا خرجوا من الموقف وانتهوا إلى الظلمة التي دون الجسر، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وهنا في هذا الموضع يحال بينهم وبين المؤمنين بسور، بين المؤمنين وبين المنافقين. اختلف العلماء في الجسر، في كيفية وفي صفة الجسر، لأن هذا الجسر أو الصراط، معلوم أن الصراط في كلام العرب هو الطريق الواسع، هذا هو الصراط، ويطلق على الصراط الحسي وعلى الطريق الحسي وعلى الطريق المعنوي، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالصراط الأصل في مدلوله اللغوي أنه الطريق الواسع، وبناء على ذلك قال جماعة من العلماء إن الصراط واسع. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في الصحيحين أنه دحض مزلة، يعني لا تثبت فيه القدم. قالوا: وهذا لا يكون إلا في الطريق الواسع. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصراط دقيق جدا كالشعرة، وأنه أحد من السيف، وقد ورد في ذلك حديث في صحيح مسلم، رواه مسلم بلاغا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الصراط، قال عن الصراط بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. ووصل هذا الحديث، وصله البيهقي بإسناد فيه ضعف، إلا أنه صح من حديث سلمان رضي الله عنه في مستدرك الحاكم، وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، أن الصراط كحد الموس، يعني كحد السكين. وهذا هو القول الراجح، لأنه هو الذي وردت به الآثار. أما كونه يطلق في اللغة على الطريق الواسع، فلا يلزم من ذلك أن يكون مرادا في الشرع، لا سيما وقد وردت الآثار ببيان صفة هذا الصراط وأنه ليس طريقا واسعا كما هو مدلوله اللغوي. جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل في البخاري وغيره في بيان ما يكون في ذلك اليوم، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فيتبع من كان يعبد الشمس، وهذا قبل العبور على الصراط، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، يعني يتبع من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، من كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت أيضا، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك. يعني قال بعض العلماء إن من قال نعوذ بالله منك هذا هم المنافقون، فيقولون نبقى في مكاننا حتى يأتي ربنا. فيأتيهم الله عز وجل مرة أخرى على الصفة التي يعرفون فيتبعونه، فطبعا على الصفة التي يعرفونه، إما ورد في أحاديث أنه يكشف عن ساق، وهذه الصفة الساق، وجاء في بعض الروايات أنهم رأوه سبحانه وتعالى في الموقف، وبناء على ذلك يعرفون صفة الله عز وجل. فحينئذ ينصب الصراط ويضرب الجسر، ويكون أول من يعبر على الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول من يمر على الصراط، وتكون هذه الأمة هي أول الأمم مرورا على الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فهذه الأمة هي آخر الأمم، لكنها يوم القيامة في جميع المواقف تكون هي أول الأمم في جميع المواقف، سواء في العبور على الصراط أو في الميزان أو في دخول الجنة، هذه الأمة هي أول الأمم التي تحاسب يوم القيامة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يجيز على الصراط، فهو أول من يعبر على الصراط. ودعاء الملائكة، دعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. وجاء أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة، كلاليب معلقة مثل شوك السعدان. ثم سأل عليه الصلاة والسلام قال: أتعرفون شوك السعدان؟ أتدرون ما شوك السعدان؟ طبعا وهذا السؤال هو حتى يستحضر الصحابة صورة هذا الشوك، فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها مثل شوك السعدان. وهذا شوك السعدان هو نبات يضرب به المثل في حسن المرعى، هو من أفضل ما ترعاه الإبل، إلا أن يعني هي في صورة الشوك، لكنها لا يعلم قدرها وعظمها إلا الله، حتى إن الواحدة منها كما جاء في بعض الروايات تخطف قبيلة بأسرها، تخطف ربيعة ومضر، هذا يعني هذه الأشواك التي تكون على حافتي الصراط. وهذه الكلاليب هي الشهوات، هي الشهوات التي جاءت الإشارة إليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، النار حفت بالشهوات. فهذه الكلاليب هي الشهوات التي حفت بها النار وحفت بها في هذه الدنيا، فمن اقتحم الشهوات في هذه الدنيا فإن هذه الشهوات تصير بهذا الشكل، بشكل كلاليب، وهي التي تخطف أصحابها. فإذا نصب الصراط، إذا نصب الصراط على متن جهنم، أعطي كل إنسان نورا، على قدر أعماله. أعطي كل إنسان نورا ثم يطفئ الله نور المنافقين، كما جاء في حديث جابر عند مسلم، فيقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجع المنافقون إلى المكان الذي قسم فيه النور، فإذا رجعوا لم يجدوا شيئا، فحينئذ يضرب بينهم بسور بين المنافقين وبين المؤمنين. ثم يعبر المؤمنون الصراط، وأول من يعبر الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حافتي الصراط كما تقدم كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، وهذه يعني الكلاليب تقدم ذكر صفتها. وعلى حافتي الصراط ترسل الأمانة والرحم بجنبتي الصراط يمينا وشمالا، وهذا لعظم منزلة الرحم ولعظم منزلة الأمانة في الإسلام. فالرحم والأمانة يحاجان من يمر على الصراط، فمن كان يعني مقصرا في الأمانة، كان خائنا في الأمانة، أو كان مقصرا في رحمه، كان قاطعا للرحم، فهذا تقف الرحم والأمانة ليحاج بها في ذلك الموقف عند عبوره على الصراط. وكما جاء في قول المؤلف يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، قال يمر الناس، والمراد بالناس هنا المؤمنون. لماذا؟ لأن المنافق قد ضرب بينه وبين أهل الإيمان بسور، وأما الكافر فقد أخذ ابتداء إلى النار. فالمراد بالناس هنا ليس العموم، وإنما المقصود به أهل الإيمان. يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، بحسب أعمالهم، والجزاء من جنس العمل. فمن كان في هذه الدنيا مسارعا في قبول الشريعة والاستجابة لها فإنه يمر على الصراط كلمح البصر. وهكذا كلما كان الإنسان ضعيفا في التقبل، يتأخر عن تقبل الشريعة، يتأخر عن الاستسلام للشريعة، كلما كان تأخره في عبوره الصراط. ولهذا فالناس هنا مراتب، منهم من يمر كلمح البصر وهذا أسرع ما يكون كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، والبرق سرعته دون سرعة لمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا. وهذا ليس من فعل الناس، ليس لاختيارهم، هذا ليس لاختيارهم أنهم يمرون بهذه السرعة اختيارا منهم، وإنما يكون ذلك بتقدير الله عز وجل لهم. فلا يمكنهم أن يمروا بهذه الطريقة هكذا، لأن يمر كما يريد هو. قد يريد الإنسان أن يمر مسرعا، لكنه لما كان متباطئا في هذه الدنيا عن قبول الشريعة، وكان متباطئا في الاستسلام لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان على الصراط سيكون بطيئا أيضا في مسيره. ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. يلقى في جهنم، معنى هذا أن جهنم التي يعذب بها المؤمن هي نفسها التي يعذب بها الكافر، فهي نار واحدة وليست نارين، هي نار واحدة، إلا أن هؤلاء العصاة يكونون في أعلى طبقات جهنم فيعذبون، ويكون عذابهم أدنى من عذاب أهل النار من الكفار، عذابهم أخف من عذاب الكفار لأنهم يكونون في الطبقة العليا والأخيرة من جهنم. قال فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. يعني من مر على الصراط ولم يلقى في النار دخل الجنة. وأما من كان من أهل المعاصي واستحق دخول النار فإنه تخطفه هذه الكلاليب، فإما أن يوبق بعمله، وإما أن يخرزل في النار ثم ينجو، ثم يعني يعذب يعاقب ثم ينجو. نعم، هذه يعني في بيان بين المؤلف رحمه الله صفة الصراط وما يكون عند عبور الصراط من الأحداث. نعم، قال فإذا عبروا عليه، يعني إذا مروا وعبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص أو يقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذه القنطرة هي غير الصراط، هذه تأتي بعد الصراط قنطرة، والقنطرة هي الجسر الصغير، الغالب أنه يكون يعني جسرا صغيرا. هل هو طرف الصراط أم أنه جسر آخر؟ على قولين عند أهل العلم، إلا أنه لم يقم دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، ليس هناك دليل هل هذه القنطرة تابعة هي طرف الجسر أم أنها يعني جسر آخر، الله أعلم بذلك. فيقف الناس المؤمنون في هذه القنطرة من أجل القصاص، وهذا القصاص ليس القصاص الأول الذي كان في الموقف، هناك قصاص أول في المظالم والدماء والأموال والأعراض، ثم يأتي هذا النوع الثاني من أنواع القصاص. هذا القصاص هو لأجل إزالة ما في القلوب من الحقد والبغضاء والحسد والكراهية وغير ذلك من الأمراض التي، لأن الإنسان حتى إذا اقتص من الجاني، إذا اقتص منه قد يبقى في قلبه غل وحقد عليه، فالقصاص لا يزيل الحقد ولا يزيل الغل، ولهذا هم بحاجة إلى قصاص آخر. فإذا نقوا وهذبوا واقتص بعضهم من بعض، حينئذ يؤذن لهم في دخول الجنة، وهذا كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا هذبوا ونقوا من هذه الأمراض من الغل والحسد والحقد والبغضاء، فإن أول من يستفتح الجنة باب الجنة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا وبين عبور الجسر ودخول الجنة هناك موقف، هذا الموقف هو الشفاعة، الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يشفع لأهل الجنة ليدخلوا الجنة. ولهذا جاء في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال جاءوها يعني جاءوا الجنة وفتحت أبوابها. لما ذكر النار ماذا قال؟ جاءوها فتحت مباشرة، النار إذا جاءوها فتحت أبوابها، لكن في الجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت، يعني هناك فاصل زمني بين مجيئهم وبين انفتاح الجنة، فهذا الفاصل ماذا يقع فيه؟ تقع فيه الشفاعة، وهذه الشفاعة أيضا لا ينكرها أحد من أهل القبلة، الشفاعة العظمى. فالخوارج والمعتزلة يثبتون هاتين الشفاعتين، الشفاعة العظمى وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولهم الجنة حتى يدخلوها، هاتان الشفاعتان لا ينكرهما أحد من أهل القبلة، وقد تواترت بذلك الأحاديث. فأول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم هي هذه الأمة. نعم، أقرأ الشرح. قال الشارح والصراط منصوب إلى آخره. أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترق السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه. قد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار. طبعا قوله بين الجنة والنار هذا لا دليل عليه، قوله بين الجنة والنار لا دليل عليه، هو جسر منصوب على ظهر جهنم. قول المؤلف الشارح بين يعني منصوب بين الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار، هذا ليس هناك ما يدل على هذا. نعم. لورودي قبر خالد الجسر، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. نعم، من كان ثابتا على الصراط المستقيم على صراط الله عز وجل في هذه الدنيا كان على الإيمان والعمل الصالح، لا شك أن الله تعالى سيثبته على ذلك الصراط. نعم. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال المؤلف وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أول من يحرك حلقها لا حلق الجنة حلقها نعم حلق. يعني أول من يحرك حلقها طالبا يعني أول من يحرك كما قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. إن كان هذا الحديث يعني حديث الترمذي هو حديث ضعيف لأجل سمعة ابن صالح، إلا أن لأجزاء هذا الحديث شواهد صحيحة. يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. نعم، أول من يدخل من يستفتح ويطلب فتح باب الجنة، لأن الناس يقفون الأمم التي آمنت برسولها وهم من أهل الجنة يقفون ذلك الموقف ويأتون كما جاء في بعض الروايات إلى آدم عليه السلام كما حدث في الشفاعة العظمى، يأتون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه أن يستفتح لهم فيحيلهم إلى نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام أيضا يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ أيضا يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ويؤذن له بالشفاعة فيحمد الله عز وجل ويفتح عليه من المحامد ما لا يعرفه في هذه الدنيا، ثم يقال له كما قيل له في الشفاعة العظمى فلتعطاه واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. فإذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام قبلت شفاعته فتفتح له أبواب الجنة، حتى ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخازن يعني الجنة يطلب منه أن يفتح الجنة فيقول من أنت؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له باب الجنة. فأول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول أمة طبعا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل الأنبياء من بعده، ثم تدخل هذه الأمة، ثم تدخل الأمم الأخرى. فهذه الأمة لا تسبق الأنبياء، وإنما تأتي بعد دخول الأنبياء والرسل. وهذه الجنة أيضا ورد في صفتها أن لها ثمانية أبواب. الجنة لها ثمانية أبواب، وهذه الأبواب تختلف باختلاف العمل، فكل إنسان يدعى من الباب الذي أكثر فيه العمل الصالح، فمن كان مكثرا من الصلاة يدعى من باب الصلاة، من كان مكثرا من الصيام يدعى من باب الريان، من كان مكثرا من بالجهاد يدعى من باب الجهاد، كذلك باب الصدقة. ولهذا جاء في حديث مسلم حديث الوضوء في من توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال في ختام وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فكل إنسان يدعى يوم القيامة لدخول الجنة من باب معين من أبواب الخير الذي أكثر منه في هذه الدنيا، إلا أن الله تعالى يختص بعض عباده فيدعون من الأبواب كلها، كما جاء ذلك في الصحيحين حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر يدعى من الأبواب كلها، لأنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل يدعى أحد من كل تلك الأبواب، قال نعم وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه هو ممن يدعى يوم القيامة من الأبواب الثمانية. فهذه يعني ما فيما يتعلق بأول من يدخل الجنة. ويدخل الفقراء، فقراء هذه الأمة قبل الأغنياء بنصف يوم، يدخلون الجنة قبلهم بنصف يوم وهو 500 سنة مما نعده نحن في الدنيا، وهذا معنى نصف يوم. فيدخل الفقراء أولا لأنه ليس عندهم أموال، أما الغني فيتأخر دخوله الجنة. لماذا؟ لأن المال فيه حقوق، فيه زكاة، فيه يسأل من أين اكتسبه وأين أنفقه، يسأل عن النفقات الواجبة، فلهذا كان الغني يتأخر عن دخول الجنة بنصف يوم عن فقراء هذه الأمة. فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل معه الفقراء، فقراء هذه الأمة، ثم بعد ذلك يدخل الأغنياء طبعا. وهذه هي الشفاعة الثانية، ولا ينكرها أحد من الطوائف والفرق الإسلامية. نعم. قال المؤلف وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن لا يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، هذه مسألة الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه أو شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في اللغة هي أن تجعل الوتر شفعا، أي تضم طلبك إلى طلب غيرك، فغيرك يطلب شيئا فتشفع له، أي أن تضم طلبك إلى طلبه وتكون واسطة بينه وبين من يريد أن يحصل منه هذا الطلب. ولهذا فبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي اشتقاق، وذلك أن الشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هي الشفاعة. الشفاعة عموما هناك شفاعة صحيحة جاء بها الشرع وشفاعة باطلة. فالشفاعة الباطلة هي شفاعة المشركين الذين يستشفعون بأصنامهم وأوثانهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، فهذه شفاعتهم باطلة، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة الصحيحة فهي التي اجتمعت فيها الشروط الثلاثة، وهي المجموعة في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن يشاء كونا وشرعا، ويرضى عن اثنين، عن الشافع وعن المشفوع له. وهذا أيضا جاء في ذكر الشرطين في قوله تعالى في الآية في سورة يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهذه شفاء رضا عن الشافع، لم يذكر المشفوع له، رضا عن الشافع والإذن. فهذه ثلاثة شروط: الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. فهذه الشروط الثلاثة شروط الشفاعة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات كما ذكر المؤلف، وهذا على سبيل الإجمال وعلى سبيل العموم، وإلا فشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا، لأن المؤلف رحمه الله بنى هذه العقيدة على سبيل الاختصار، هذه عقيدة مختصرة لم يتوسع فيها المؤلف. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات أخرى، فهو يشفع في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل هم أصحاب الأعراف كما فسر على أحد قولي المفسرين أنهم أصحاب الأعراف، فهؤلاء يشفع لهم في دخول الجنة تساوت حسناتهم وسيئاتهم. يشفع أيضا في أقوام للرفع من درجاتهم يوم القيامة، فيستحقون منزلة أكثر من ثوابهم، هم لهم ثواب، لهم أجر، لكن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرفع الله درجتهم يوم القيامة، فهذه أيضا شفاعة. كذلك من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في دخول الجنة بغير حساب، ويشهد لهذا حديث عكاشة أو عكاشة بن محصن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الأمة 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فهذه الشفاعة في دخول الجنة بغير حساب. كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب، شفع له عليه الصلاة والسلام لأجل دفاعه عنه ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته له من المشركين، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام ليكون أخف أهل النار عذابا، فهو في ضحضاح من نار يبلغ إلى كعبيه يغلي منهما دماغه كما ورد في الحديث. فهذه أيضا شفاعة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة على الشفاعات الثلاث، وهي الشفاعة العظمى وشفاعته صلى الله عليه وسلم، تذكر المؤلف شفاعة الأولى، قال يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وهذا ورد في حديث طويل تقدم ذكر طرف منه، أن الناس إذا أصابهم يوم في الموقف يوم القيامة من الكرب ما لا يطيقون، يكلم بعضهم بعضا ويطلبون الشفاعة من الأنبياء، فيستفتحون بآدم عليه السلام ويقولون إنك أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، فيطلبون منه أن يشفع لهم في ذلك الموقف، فيذكر عليه السلام يذكر ذنبه أنه أكل من الشجرة، وإذا تذكر هذا الذنب دفعهم عن نفسه وأرسلهم إلى نوح عليه السلام. فإذا ذهبوا إلى نوح عليه السلام تذكر نوح عليه السلام يقول لهم ما قال إبراهيم، ويتذكر ذنبه وهو أنه شفع في ولده، ثم يرسلهم إلى إبراهيم فيتذكر كما يقول ثلاث كذبات كذبهن في ذات الله، ثم إلى موسى فيتذكر ذنبه وهو أنه قتل رجلا قتلا خطأ، ثم يرسل إلى عيسى عليه السلام فلا يذكر لنفسه ذنبا إلا أنه يحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان وسيكون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يتقدم عليه، لأنه إذا نزل في آخر الزمان صار تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يبعث الناس ويدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع عليه الصلاة والسلام. وهذه شفاعة وردت في أحاديث متواترة ولا ينكرها أحد من المخالفين لأهل السنة والجماعة. وأما الشفاعة نعم ورد في بعض الروايات حديث الشفاعة أن عيسى عليه السلام يذكر أن الناس اتخذوه ربا من دون الله، يعني ويعتبر أن هذا لا، هذا ليس خطأه هو. لا، هي الرواية الصحيحة المعروفة أنه كلها لا يذكر لنفسه ذنبا، كلها كل الروايات الصحيحة أنه لا يذكر لنفسه ذنبا. طبعا والشفاعة أو الناس يتوجهون إلى أهل الموقف، يتوجهون إلى هؤلاء الأنبياء لأنهم لا يذهبون إلى كل الرسل والأنبياء، وإنما يذهبون إلى هؤلاء الستة فقط، إلى آدم عليه السلام وهو نبي، ثم إلى نوح وهو أول رسول، هو أول رسول كما جاء في حديث الشفاعة، إذا ذهب الناس إليه قالوا أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فهذا يدل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، أما آدم عليه السلام فهو نبي، فخص بالذكر هؤلاء الستة دون غيرهم لأنهم أولو العزم من الرسل. أما آدم عليه السلام فلأنه هو أبو البشر. وأما الشفاعة الثانية فهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة، قال فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، أي لا يشاركه فيهما أحد، ولا يجوز لأحد أن يشفع هذه الشفاعة العظمى ولا الشفاعة لأهل الجنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات الأخرى، الشفاعة الثالثة التي سيذكرها المؤلف، فيشاركه فيها الأنبياء والرسل، يشاركه فيها الصالحون الشهداء الملائكة، فهذه الشفاعة الأخيرة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي عامة. أما هاتان الشفاعتان العظمى، وشفاعة في الموقف والشفاعة في أهل الجنة، فهذه هاتان الشفاعتان خاصتان به عليه الصلاة والسلام. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيره، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، فهاتان شفاعة نوعان. النوع الأول من استحق النار لكنه لم يدخلها، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخلها، هذا النوع الأول. النوع الثاني في من دخلها، استحقها ودخلها، فيشفع له في الخروج منها. وهاتان الشفاعتان أو هذه الشفاعة وهي نوع واحد أنكرها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، أنكروا هذه الشفاعة وقالوا من استحق النار دخلها، ومن دخلها لم يخرج منها أبدا. هذا مذهب الوائدية، أنهم يقولون كل من استحق النار، فمرتكب الكبيرة شارب الخمر مستحق للنار، فإذا مات ولم يتب فهو مستحق لدخول النار ولا تنفعه شفاعة أحد فيدخل النار، وإذا دخلها لم يخرج منها أبدا. يعني هذا مذهب الوعيدية. أما مذهب أهل السنة والجماعة فما فصله المؤلف رحمه الله، إلا أن المؤلف لما ذكر هذه المسألة وهي أنه يشفع في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، ابن القيم رحمه الله أشار إلى مسألة وهي أنه هذا النوع المذكور، وقال وإن ذكره أهل العلم إلا أنني لم أجد عليه دليلا من السنة، قال لم أجد دليلا من السنة يدل على هذا النوع، على أن ثم أشخاص يستحقون دخول النار لكنهم لا يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلام العلماء سلفا وخلفا كلهم يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أقوام يستحقون النار فلا يدخلونها. لهذا فما ذكره المؤلف هنا، يعني قول المؤلف هنا هو قول أهل السنة والجماعة، حتى وإن لم يرد نص صريح في المسألة إلا أن ظواهر النصوص تدل على إثباته. يعني جاء بالتواتر، هذا تلقاه علماء الإسلام، علماء السنة تلقوا هذه المسائل يعني خلفا عن سلف، كلهم تناقلوها حتى وإن لم يرد فيها يعني أحاديث صريحة، لأنه هناك أحاديث فيها إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أقوام وإن لم يرد أنهم سيدخلون النار، لم يرد أنهم سيدخلون النار. الأحاديث الغالب أنهم دخلوا النار فشفع فيهم ويعرفهم عليه الصلاة والسلام بمواضع السجود، لأن النار لا تحرق أثر السجود، الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين، هذه المواضع تستثنى من العذاب، مواضع السجود، فيعرفون بهذه الصفات. كذلك يخرج الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذه تدل على أن من دخل النار يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويخرج الله عز وجل برحمته أقواما من المؤمنين لم يعملوا خيرا قط، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. ولكن النوع الثاني لم يرد فيه نص صريح أن أشخاصا يستحقون دخول النار إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهم فلا يدخلوها، هذا لم يأتي فيه نص صريح، إلا أن العلماء قاطبة علماء السنة تلقوا هذا بالتسليم. يعني هذا الشفاعة رفلا فصلا الناس مستحقين النار ودروا معاصي كبيرة ودخلوا النار، وكان هذا الناس قل منهم. نعم هذه تفهم، هذا يستدل عليه بالمفهوم. نعم، ما هو قولوا مفهوم إما بلحن الخطاب أو فحوى الخطاب. يعني ما قدرش نقول جاي الطريق أحد ولا الطريق عبر، نقول كان تلقي الأمة بقبول. نعم هذا يعني هذا هو الذي جرى عليه علماء السنة في مصنفاتهم في العقيدة، منذ السلف، أنهم ذكروا هذه الشفاعة وقالوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من هذه الأمة، إما أنه يشفع في حق من دخل النار أن يخرج منها، أو في حق من استحق دخولها أن لا يدخلها، وهذا هو يعني أمر منطقي، يعني من ناحية العقلية مقبول، أنت تشفع في شخص إما أن لا يعذب أو أنه يعذب تشفع فيه حتى يخرج حتى يوقف عنه العذاب، فيعني هذا أمر يعني عموم الأدلة ظواهرها تدل عليه، وإن كان لم يرد فيه نص صريح. ابن القيم قال في النص الصريح لم يرد، يعني هو لا ينكر هذا، ابن القيم رحمه الله لا ينكر هذا، وإنما يقول لم أجد دليلا صريحا في هذه المسألة. نعم واصل. قال الشارح: وأما قوله نعم ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث يقول: شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين، فيأخذ قبضة بيمينه فيخرجهم من النار، فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يخرجهم من النار، وهذا بفضله سبحانه وتعالى ورحمته. ويبقى في الجنة فضل، لأن الجنة ورد في صفتها في القرآن الكريم أن عرضها كعرض السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم. شيخ الحديث الملائكة تشفع، تشفع في المؤمنين، تطلب من الله عز وجل أن يعني تطلب منه أن تتوسط للمؤمنين. المؤمنون أيضا، المؤمن يشفع في جاره، يشفع في صاحبه، فيقولون ربنا أو ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، يعني عندما يرونهم يعذبون في النار حينئذ ترق قلوب المؤمنين لإخوانهم الذين يعذبون إلى العصاة، فيشفعون لهم عند الله عز وجل، فيشفع الله يقبل شفاعتهم ويشفع فيهم. كذلك الملائكة تشفع في عصاة هذه الموحدين، عصاة الموحدين تشفع فيهم الملائكة، وذلك طبعا يكون بعد الإذن وبعد الرضا عن الشافع والمشفوع له، فحينئذ يكون هذه الشفاعة. شيخ يقول تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. وهم من خشيتهم مشفقون. نعم. عن الملائكة. الملائكة نعم، فهم يشفعون لأهل العصاة من أهل التوحيد طبعا. وعندما نقول يعني أن الشفاعة لها هذه الشروط، هذه شروط خاصة بالشفاعات الأخرى إلا الشفاعة العظمى، فلا يشترط فيها الرضا. الشفاعة العظمى، لأن الله عز وجل الشفاعة العظمى لا يكون راضيا عن الكفار، لكن مع هذا لا يكون راضيا عن المشفوع له، يكون راضيا عن بعضهم غير راض عن البعض الآخر، لأنه يكون اختلاط المؤمنون مع الكفار. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشفاعة العظمى، ولا يشترط في ذلك أن يكون سبحانه وتعالى راضيا عن المشفوع له، إلا في هذه الشفاعة فقط، أما في الشفاعة الأخرى فلابد من هذا الشرط. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، يعني يبقى في الجنة فضل متسع، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أي ينشئ الله أقواما، يخلق أقواما فيدخلهم في الجنة، إلى الجنة في هذا الفضل الذي بقي. وبعض العلماء وبعض الرواة اختلطت عليه الرواية وهي في البخاري أن الله تعالى ينشئ للنار أقواما، يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، وهذه الرواية انقلبت على الراوي، لأنه لو خلقهم وأدخلهم النار لكان ظالما لهم، لكان ظالما لهم، ماذا فعلوا حتى يخلقوا دون أن يكلفوا ثم يدخلهم النار ويعذبهم. فهذا من جهة. من جهة أخرى ثبت في الصحيحين وتقدم هذا الحديث في الكتاب في صفة القدم، اتقوا أن النار يعني يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. يعني تقدم هذا الحديث في باب صفات، فهذا يدل على أن النار ينزوي بعضها إلى بعض، يعني هذا الاتساع الذي يكون في جهنم، يعني إذا انزوى بعضها إلى بعض صارت يعني اكتفت بما فيها. أما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا أيضا من فضله سبحانه وتعالى أنه يتفضل على من شاء من خلقه. يعني لم يعصي الله عز وجل هم في النار، فقد نقول هذا الكلام مثل الزبانية عبارة عن الناس في النار، ملائكة في النار، مخلوقات في النار، ولكن لا، هذه الملائكة لا تعذب، ولكن هي التي تعذب. نعم، ولكن متواجدين في النار. نعم، لكن وجودهم ليس وجود عذاب، لا يعذبون في النار. يعني الشيخ ما تقدرش تحمل رواية البخاري على هذين، يعني يخلق خلق يدخلوا النار، الله أعلم كان ربما عبد الحنان هاشم يذكر باللي الحكمة في النار تكون ضيقة، ما كاش يعني الله عز وجل يعمرها باش الناس ما زيادة في العذاب، ما كاش ضيق يعني زيادة في الضيق. لكن ورد في الصحيحين أن الله عز وجل يضع قدمه فلا يبقى فيها هذا الفضل، يعني هي تقول هل من مزيد، هل من مزيد. يعني الشيخ برك حدث ربنا حدثنا نظهر ربما في رواية البخاري اللي قال يخلق خلق ويدخلهم النار، الشيخ من ورد في حدث أنه متعذبوا بالنار. نعم، ثم الملائكة في النار احنا مش نتعذبوا، ربما يجي لشغل النكال من الكفار تضيق على لا، هو العلماء شراح الحديث كلهم يعني علقوا على هذا الراوي وقالوا بأن الحديث انقلب على الراوي، بدل أن يقول فيبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها أقواما قال فيبقى في النار فضل. نعم، كل الطرق الأخرى كلها تثبت بأن النار لا ينشئ الله لها أقواما وإنما للجنة فقط. نعم، لو كان يعني هناك تعارض ولم يعني يحدث هذا الانقلاب على الضاوي وما شابه ذلك هنا يمكن الجمع، لكن ما دام يعني الترجيع ظاهر وأن الخطأ من الضاوي فحينئذ لا نحتاج إلى الجمع. نعم، هناك من يعد هذا الحديث من قبيل الشاذ لمخالفته. نعم، هو حتى يعني احنا نقول بأنه هو خالف من هو أوثق منه وأكثر منه عددا فهو شاذ من هذا الباب، أيضا من باب نحمل الحديث على أنه حديث مقلوب، باب الحديث المقلوبة في صحيح البخاري. نعم، في البخاري. نعم، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشارح وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له، والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سبحان الله، هذه الآية ذكرتني بالصوفية كيف يفسرون القرآن، تعرفون كيف فسروها؟ سئل الإمام السيوطي كما في الفتاوى وكذلك ذكره في الإتقان، سئل عن من فسر هذه الآية بالتفسير التالي، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال من ذل إشارة إلى النفس، يعني من ذل نفسه، من ذل ذي يشفع يعني يبرأ عي من يعني عي هذا الكلام، فقال هذا زنديق، وهذا موجود في كتب الصوفية التفسير الإشاري يفسرون هذه الآية بهذا التفسير، يعني من ذل نفسه شافية من الأمراض عي هذا الكلام. مش ابن عربي ابن عربي وغيره حتى الصوفية المعاصرين يفسرون بهذا التفسير. يعني عندهم تفسيرات أغرب من الخيال. يعني لا يمكن أن يعني هناك يعني كتب يعني في التفسير عجائب وغرائب. والتين والزيتون وطور سينين. والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي سبحان الله جعلوهما من المطعومات والمأكولات. يعني وهؤلاء ليسوا يعني عندهم ميل إلى الصوفية. الصوفية لهم يعني غرائب في خاصة في باب التفسير. هذا التفسير الإشاري خرجوا به إلى حد الكفر والعياذ بالله. خرجوا به إلى حد الكفر. يعني تكلموا في كلام في كتاب الله عز وجل بكلام يستحى أن يذكر. شيخ وليهم في هذا التفسير لماذا يرجعون إلى الذوق؟ وعندهم مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية هو الذوق. عندهم الإلهام عندهم الرؤية عندهم الذوق. هو الآن يتذوق بذوقه هو كما يشاء فيفسر القرآن كما يشتهي يفسر السنة كما يشتهي هو آية يفسرها على حسب هواه. يعني هذا هو الذي يعني يسمى عندهم بالتفسير الإشاري والتفسير الكشفي. وصاحب هذا العلم الجديد هو ابن عربي هو الذي يعني فتح الباب. ابن عربي متأثرا بمذهب الفلاسفة فلاسفة المدرسة الحديثة مدرسة أفلاطون الحديثة. لأن الفلسفة كما هو معلوم على قسمين. الفلسفة المدرسة مدرسة الفلاسفة على قسمين. هناك مدرسة اعتنت بالعلوم المسائل العقلية وهذه المدرسة هي المدرسة القديمة مدرسة أفلاطون وقبله سقراط وبعده أرسطو. هذه المدرسة العقلية وهي التي تأثر بها المعتزلة. المدرسة الثانية من مدارس الفلاسفة الفلسفة هي المدرسة التي عنيت بالقلوب ليست بالمسائل العقلية وإنما هي بالمسائل القلبية الأمراض كما الحقد والحسد ونحو ذلك. هذه المدرسة هي المدرسة المصرية على رأسها أفلاطون طبعا وهو قبل عيسى عليه السلام. يعني هذه المدارس قديمة. فالصوفية تأثروا بهذه المدرسة الثانية. ولهذا أبو حامد الغزالي كان انتقل من المدرسة الأولى إلى المدرسة الثانية. خرج من فلسفة أفلاطون فوقع في فلسفة أفلاطون. لا لا هذا متقدم جدا. وأفلاطون هذا أفضل منهم. هو أفضل من ممن جاء بعده. فيعني لأنه هذه المدرسة مدرسة الفلسفة الحديثة هذه تأثرت بالمجوسية. لأن المجوس عندهم المجوس والبوذيين وما شابه ذلك عندهم يستعملون هذا الصيام والجوع والعيش في الأماكن المعزولة عن الناس وكذا. نعم يعني هذه يعني طريقة يعني الاستحضار والأرواح وما شابه ذلك. فتأثر بها الصوفية تأثروا بها ويعني صارت لهم يعني تظهر لهم بعض المكاشفات ويرون بعض الأشياء من شدة الجوع يصابون بالجنون كما كان الشبلي دخل عدة مرات إلى المارستان. المارستان هو المستشفى المجانين دخله عدة مرات إلا أنه كان إذا قال كلمة لا ترد. فكانوا يعني إذا تكلم بأي كلمة يقولون هذه كلمة الحكيم. فهذه معروف يعني عند الصوفية يعني يتبركون بالمجانين يتبركون بالمجاذيب. فإذا رأوا مجنونا أو رجلا سفيها معتوها فاقدا لتسعة أعشار عقله قالوا هذا هو الولي الصالح. فإذا تكلم بأي كلمة حملوها على معنى من المعاني الحسنة. قالوا لا، هو ولا يقصد هذا، وإنما يقصد معنى آخر أنتم لم تفهموه، هذا عنده حكمة. يعني ولهذا ابن القيم وابن تيمية رحمه الله، ابن القيم في مدارج السالكين، يقول بأن كالشبلي ومن شابهه من الناس قال إن قالوا هذا الكلام في حالة فقدانهم لوعيهم فهم غير مكلفين، قال لأنهم مجانين غير مكلف، أما إن قاله وهو مكلف فحينئذ يكفر، فهو إما مجنون وإما أنه إن كان في عقله فهو كافر إذا قال هذا الكلام. طبعا ولهم يعني ابن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له يعني في الفتاوى بيان لمذهب الصوفية، بيان فصل جيدا في بيان طريقتهم ومذاهبهم، وإن تعددت الآن الصوفية الآن فرق متعددة كثيرة، إلا أنها تستمد من مصدر واحد، كلها ترجع إلى مصادر معينة، حتى وإن كان يكفر بعضها بعضا ويتبرأ بعضها من بعض، إلا أنهم يرجعون في الأخير إلى مصدر واحد. والغرض من ذلك كما قال بعض العلماء ما أنشئت الصوفية إلا لهدم الإسلام، هذا التصوف لولا طبعا لولا التشيع لما ظهر التصوف، لولا التشيع والرفض لما ظهر التصوف. فالصوفية هي من نسل الرافضة، الشيعة الرافضة، طبعا عندهم تقريبا نفس العقائد نفس الأفكار نفس الآراء. شيخ هناك من يقول لي أن الصوفية تفيد مظاهر الزهد والتقوى وكذا، لا يسمون ذلك بالتصوف ودراسة التصوف، لا هو التصوف شيء، هذا مذهب أصلا مذهب. هل الآن هذا الذي يقول أنا أمثل الزهد، هل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن زاهدا؟ هو أزهد الناس وأتقاهم لله، الصحابة التابعون، فلماذا نحتاج إلى أن ننشئ مذهبا في الزهد؟ علينا بمذهب النبي عليه الصلاة والسلام في الزهد، علينا بمذهب الصحابة في الزهد، لماذا ننشئ مذهبا وطائفة نجعل لها شيخا وأورادا معينة ونفضل هذه الأوراد حتى على العبادات التي فرضها الله، كما هو الحال عند التجانية، صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من القرآن الكريم عندهم، تعرفون هذا، صلاة تجانية عندنا هنا تجانية، صلاة الفاتح لما أغلق خير من القرآن، عندهم روايات بعضهم يقول إنها مثل الحديث القدسي في الفضل، وبعضهم يقول لا هي مثل الحديث النبوي، والقول الراجح أنها قول الثالث عندهم هو الراجح أنها مثل القرآن الكريم في الفضل، وزاد غلا بعضهم فقال هي أفضل من القرآن الكريم، ثم صرحوا أخيرا بأنها أفضل من القرآن الكريم 6,000 مرة، صلاة الفاتح لما أغلق. وطبعا هذا كفر، من فضل هذا الدعاء وهو دعاء باطل ركيك في لفظه فاسد في معناه يفضله على كلام الله عز وجل فهذا كفر أكبر. يعني حتى شيخهم اختصر الطريق قال أنا مباشرة التقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة، فأخذت عنه العلم وأخذت عنه هذه مبدأ أصول الطريقة التجانية. طبعا صوفية كل واحد يقول عن الشيخ حدثني الشيخ رأيت الشيخ عن الشيخ، يعني كل واحد يسند يأتي بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء التجاني فاختصر الطريق حذف الإسناد مباشرة وانتقل التقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام في مجلس وحدثني وعطاني الورد وانتهى الأمر خلاص. ثم هو صحابي، هما نعم تابعين، هما تابعين نعم، هو صحابي في الطريقة. شيخ ولكن بالنسبة من قرأ هذا الدعاء يعدي الأجر 6,000 قدمة، شيخ ألا يحمل نقول من نحن نقول هذا عبارة عن كفر مباشرة، طريق لا هم قالوا هو أفضل من القرآن الكريم، ما قالوش الأجر، قالوا هو أفضل من القرآن الكريم قراءة هذا الورد. وأيا كان هذا الكلام كفر أي مكان، فمن قال هذا الكلام فهو كافر. ثم من يدعي أنه يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة، هل هو صادق أم كاذب؟ سبحان الله، التيجاني أحمد التيجاني ما وجد كذبة كذبها صوفي قبله إلا انتحلها، انتحل كل ما كذبه الصوفية المتقدمون. الصوفية كان الرفاعية والنقشبندية والبرهاني، هؤلاء كل واحد كان عنده كذبة كبيرة، هو جمع كل الكذب الكذبات الكبار وانتحلها ونسبها إلى نفسه. طبعا وناهيك عن الأعمال الأخرى، فقد كان من أقرب المقربين إلى لافيجري، كاردينال لافيجري، وهو الذي زوجه بالقديسة، ونعم والذي بارك لهما زواجهما هو الماريشال تيجو، تعرف حسن. نعم وبعد وفاته في حياته كانت هذه القديسة هي التي تسير الكنيسة في عين راضي، اسمها ولع عدلو. نعم ولع عدلو. نعم وهي هذه كانت تدرس عند هذا لافيجري، كانت تدرس عنده لافيجري الذي أراد أن ينصر الجزائر كلها، يعني حي باسمه، حي سمي باسمه، فهذا أراد أن ينصر الجزائر فصنع هذه الطريقة، وضع هذه الطريقة وأيدها بجميع أنواع التأييد بالمال وبالقوة وكذا، ثم وضع هذه المرأة لتسير الزاوية في عين ماضية معروفة. فلما توفي الرجل ماذا حدث؟ تزوجت بأخيه، لأنه في الجزائر غير ممكن المرأة هي تقود الزاوية، لابد من الرجل، فتزوجت بأخيه وكان منحرفا، لكنه يعني من أجل هذا المنصب صار يعني يجلس معهم في الزاوية، صار هو شيخ الزاوية وهي تسير الزاوية، وقبرها موجود الآن، بناية كلها صلبان مليئة بالصلبان، هي نصرانية وماتت عن النصران، وقبرها الآن كله يعني بناء ضريح فيه الصلبان ويطوف به المسلمون ويذبحون عنده في عين ماضي. يعني أمور لا يمكن تصورها، لكن هذا هو الواقع ويتبركون بها. نعم الآن أفهمت سبب وجود التيجانية في السنغال وكونها جمهورية فرنسية. نعم المذهب السائد في السنغال هو التيجانية، هو من صناعتهم. ولهذا هذا المذهب متى ظهر؟ هو آخر المذاهب الصوفية، والصوفية كلهم يتبرؤون من التيجانية لأنهم يعلمون من أين جاءت التيجانية، بخلاف طرق الأخرى لها إسناد قديم، الجيل الرحمانية والجيل القادرية هذه كلها الشاذلية كلها قديمة، لكن هذه عرفوا من صنعها، هي الآن تيجانية هي أقرب ما تكون إلى القاديانية وإلى البهائية. القاديانية صناعة إنجليزية، كذلك التيجانية صناعة فرنسية بضاعته. يقول انه مسؤول يعني هذه الصوره في مطارات طارقه فلان وفلان، يقول انه عباره عن طرق شغل اداب، يكون مذهب العقيده مثلا زعما اشعاري ولا مذهب الفقهي مذهب هذا الفقه العقيده، والاخرى يقول لك عباره عن اداب، طرق في الاداب وفي الزهد وكذا، يعني هذه الطرق. انا يعني كان نعرف واحد الشيخ في سيدي وزو يعني قلنا هذا عبارة عن الأدب، يعني من جهة الأدب والزهد وكذا اللي بيقولوا طريقة فلان وطريقة فلان، وعندهم أدعية وكذا، هذا يعني هذا وش قال؟ شوف كيف الحال الجواب عليهم، كل طريقة عندها. نعم الآن هذه الطرق، هل هذا الطريق هل كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي الإسلام له طريق، له طريق النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة تبعوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما في كل شيء، في العبادات في المعاملات، صراط واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا سبيل واحد، صراط واحد، طريق واحد، طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق السلف، نحن نسير عليه، ومن خرج عنه طبعا. وهذا الطريق هو عبارة عن آيات وأحاديث ثابتة عن النبي، فمن خالفها نقول بأنه خرج هنا عن الطريق. لكن هم لهم طرق تخالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام، تخالف، ولهذا هم مختلفون، هم مختلفون في سواء في باب الزهد كما يدعون، مختلفون في ذلك، في الأدعية، في الأذكار. الآن ما هو الأولى، أن تأتي بذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن تأتي بذكر آخر لا تعرف هل تثاب عليه أم لا تثاب؟ الأفضل هذا فيه ثواب واضح، من قال كذا كذا هو ثوابه، كان له يوم القيامة كذا، فضل هذا العمل أو هذا الدعاء أو هذا الذكر له فضل، إما محدد أو غير محدد. لكن الذكر الذي يأتي به الصوفي هل له ثواب معين؟ هل عنده دليل بأن هذا الذكر بعينه تثاب عليه؟ لا. لكن هذا الآن هذه الأدعية والأذكار التي يفضلونها حتى على كلام الله عز وجل، تجده يضيع الحقوق الشرعية، ربما الحقوق المتعلقة بأهله، من أجل أن يأتي بهذا الذكر. مثلا نجد من الصوفية المعاصرة مثلا الذين تأثروا بالتصوف، مثلا جماعة التبليغ، تجده يخرج 4 أشهر يترك أهله وأولاده ويترك والديه وهم بحاجة إليه، يترك هذه الحقوق، يضيع هذه الحقوق ويخرج، يترك أهل الحي. نعم، يترك أهل الحي، أهل الحي، يترك كل شيء، يخرج مدة 4 أشهر أو 5 أشهر ثم يرجع. ماذا حقق؟ هل هذا هو يظن الآن بأنه يثاب يؤجر على ذلك؟ أين ذهب؟ ذهب إلى الهند، إلى باكستان. يا أخي هل أديت العمرة؟ لا. هل أديت الحج؟ لا، هو لم يحج ولم يعتمر، لكنه ينفق مبالغ تفوق تكلفة الحج من أجل أن يذهب إلى الهند أو إلى الصين أو إلى باكستان. ماذا أخذ هناك؟ وش كان في الهند؟ قبور، طواف بالقبور، أمور شركية، بدع، حتى إن لم يفعلها فهو راض عنها، هذا إن لم يفعلها لا ينكرها بقلبه بل يرضى ويسكت. هل هذه الطريق؟ كذلك يفعل الناس اليوم، صوفيا اليوم يذهب إلى الشيخ فهو بين يدي الشيخ كالميت بين يدي غسله، فإذا أمره الشيخ بأمر فهو ينفذ لا يعترض، وقاعدتهم لا تعترض فتنطرد. قل مثل الرهبان، لا تنظر أمامك، تمشي وراء الشيخ وأنت مغمض العينين، ناهيك عن الأمور الأخرى، الاعتقاد بوحدة الوجود، باب العقيدة، كل الصوفية يعتقدون هذا، الصوفية كلهم حتى وإن تظاهروا بأنهم لا يعتقدون هذا، فهم جميع الطرق الصوفية يعتقدون بوحدة الوجود، لأنه لا أحد منهم يتبرأ من ابن عربي، لا أحد منهم يتبرأ من الحلاج، لا أحد منهم يتبرأ من التلمساني. هل سمعتم صوفيا تبرأ من ابن عربي؟ أبدا. ابن عربي لماذا لا يتبرؤون منه؟ كان الأولى ما دام أنهم لا يعتقدون هذه الاعتقادات كان لابد من الإنكار، أن ينكروا، لكنهم تجدونهم يعتمدون عليه ويعتبرونه قطبا، وهو يقول بوحدة الوجود، يقول بالحلول المطلق والاتحاد المطلق، يقول بأنه يرى الله عز وجل، يقول بأنه يوحى إليه ويأتيه الوحي، وأنه يأتيه جبريل عليه السلام ويسمع منه كلمات، يفسر القرآن تفسيرا، يعني ساق تفسير ربما كافر لو فسر القرآن لما فسره بتلك الطريقة. مع هذا يقول بأنه يعتمدون عليه وعلى كلامه في كتب، سواء الفتوحات المكية ولا فصوص الحكم وما شابه ذلك. فالصوفية كلهم عندهم عقيدة واحدة، في حق في عقيدتهم في النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدتهم في الأولياء، وأن الولي أفضل من النبي وأنه يوحى إليه ويسمع الوحي، اعتقادهم أيضا في أذكارهم، اعتقادهم في شيخ الطريقة، هذه كلها يقول مثلا التجانية، قلت من انتسب إلينا وإن لم يصلي ولم يصم ولم فهو في الجنة لا يعذب ولا يحاسب، معروفة هذه التجانية. خالف الطوائف الأخرى، التجانية عندهم كل من انتسب إليهم وإن لم يصلي ولم يصم ولم ما دام أنه ينتسب إلى التجانية ويغدق عليهم بصدقاته فهو في الجنة، لا يحاسب يوم القيامة، لا يعذب، لا يدخل النار، لا يرى النار، مباشرة الجنة، يموت يدخل الجنة. طبعا لماذا صنعوا هذا النوع من الترغيب؟ أنك تدخل الجنة بلا حساب حتى وإن ارتكبت كل الموبقات، لماذا؟ حتى يكثر أتباعهم. ولهذا تجد في المكان الذي يكثر فيه الجهل والفقر ماذا تجد؟ تجد الطرقية. أين توجد الصوفية والطرقية؟ حيث يوجد الجهل والفقر. وين يكون الجهل والفقر؟ الصوفية. عنده كتاب يصفي أقواله. نعم، كتبهم مذكورة عن تلامذته، ألفوا يعني كتبوا كلام الشيخ، كان كتاب الدرة الخريدة، يعني هذا كتاب معتمد عندهم، نعم عندهم جوهر المعالي، عندهم رماح حزب الرحيم، يعني هذه الكتب الثلاثة المعتمدة عندهم عند التجانية. يعني ممكن توجههم هذه الأقوال ما يقولونش المكروه؟ لا يمكن أبدا، لأنها معتمدة، كتب معتمدة وموجودة يعني عندهم في تباع، يعني هناك طبعات حديثة أصلا، يعني طلعت على بعضها تحقيق، نعم يعني فيها تعليقات يعني هذه الكتب. هذا يعني وإن كان تجد يعني ربما اختلاف أحيانا بين، لأن صاحب رماح حزب الرحيم هذا سوداني فهو يخالف مثلا صاحب الدرة الخريدة في بعض المسائل، لكن تجدها يعني المهم كلا القولين ضلال، غلو في الشيخ وفي الطريقة. طبعا هذا يحتاج إلى كلام عن يعني هذا يحتاج إلى تفصيل طويل جدا، وهناك يعني مقالات ما يتعلق بالتجانية وغيرهم في بيان كفرهم وضلالهم. فلهذا قال الشيخ ابن باديس إن التجانية ما وضعت إلا لهدم الإسلام، ما وضعت إلا لخدم الإسلام، يعني وضعها ليس الكورونا، نعم وضعها لهدم الإسلام، أرادوا أن يهدموا الإسلام بهذه الطريقة. شيخ الزهري العاصمة تحت العلم، يعني نعم لأنه هو كان يعني تنازع عنها الدولتان، تنازعت لأنه هو ولد يعني توفي بالمغرب، يعني لهذا يعني وقع النزاع من يحصل له الشرف بانتماء هذا الشيخ إليه، وقع نزاع كبير ولازال إلى يومنا هذا كالنزاع في ابن خلدون أيضا تنازعوا، لكن المهم هو أن لهم مركزا في كل بلد، لا سيما في هذه السنغال، لهم أكثر من 10 ملايين مريد، 10 ملايين مريد. وتصوروا هنا في يعني قديما كان من بين المريدين النصارى، نصراني. من هم المريد؟ مريد هم عندهم الشيخ والمريد، مسلمهم كتر. نعم سلمهم. هذا هو المريد. المريد لا يعني هو يعني يريد الوصول إلى الطريق، الآن هذا كان يقع يعني كانت حوادث كان يأتي إلى هذا المسؤولين في الجيش الفرنسي وش كانوا يعملوا في النهار يأخذون أراضي الجزائريين يأخذون أراضيهم يأخذون ممتلكاتهم يعتدون عليهم فإذا جاء يوم المولد هذا اللي كان يأخذ في الأراضي وكذا يلبس هو نصراني يلبس عباية بيضاء ويدير الشاش ويروح يجلس معهم مع الزاوية التجانية ويقول لي عنده منزلة وارضى عليه الشيخ يرضى عليه الشيخ هو نصراني وصبح لما يستيقظ يروح يزيد ينحي لهم الأراضي وهم يكرموا فيه يعني وصل يعني حتى في بعض المناطق تسمعوا بال كما يذكر الشيخ أيضا الشيخ بشير الإبراهيمي عن الحملاوي ابن الحملاوي معروف في منطقة ميلا هذا يعني أحد الناس يعني من الكبار في السن حدثني يعني كان هو في ذلك المكان قال لي والله إذا مروا كلاب ابن الحملاوي يعني أحفاده هو الآن وتوفى قديما الأحفاد عندهم كلاب إذا مروا بالسوق يعني أهل السوق كلهم يعني يتبركون به يوقفوا يتبركوا بالكلاب ويأخذون يعني كل واحد يحاول يأخذ شعرة من هذا الكلب اللي يتبرك بها في بيته كان الناس يشترون اللحم هو فقير لا يملك قوت يومه يبيع يعني شات ولا ويشتري لحم ليقدمه طعاما لكلاب هذا الرجل انظر الآن الجهل أين وصل يعني لهذه الدرجة يعني المسلمين وصلوا إلى هذه الدرجة من الجهل يعني هذا شيء يغفى له الإنسان يقول يعتقد ونحن نرى الآن مع الأسف الآن هناك من يعتقد في الحجارة في المغارات في الكهوف وكأن كما قال الشيخ البشير الإبراهيمي وكأن أرواح الصالحين كالثعابين لا تعيش إلا في الكهوف والمغارات والحجار المتجمعة ويشوفوا مجموعة من الحجر بيوضة مجموعة يقول كان ضريح رجل صالح منسي لبني عليه وكأنها يعني للأرواح الصالحين كالثعابين تبع غير الأماكن الحشوش والمغارات تلقى الناس يعني يروحوا يديوا الشموع يتبركوا بهذا المكان ويعتقدون فيه النفع والضر وهذا لا شك أنه يعني من الشرك لسيما وأنهم قد فاقوا مع الأسف شرك القريش صاروا يعتقدون حتى في الشرك الربوبية أشركوا حتى في باب الربوبية لا في الألوهية فقط حتى في الربوبية يعتقد بأن الرازق هو فلان وليس الله يعتقد بأن الذي يتصرف في الكون في انحباس المطر ونزوله وفي حدوث الحوادث الكونية يعتقد بأن الشيخ الفلاني هو الذي يسير يعني هذه اعتقادات يعني لا شك أن من يعتقدها فقد كفر فإن يعتقد الاعتقادات هذا يعني باختصار فيما يتعلق بهذه الطائفة وغيرها عنده ذرية من؟ فتيجاني لا ليس عنده ذرية كيف؟ حكم الصلاة في مسجد وفيه قبر محادي للمسجد مش جهة القبلة ومش داخل المسجد محادي وكاين فاصل يعني إلى غير القبلة إلى غير القبلة يجوز صلاة فيه هنا يجوز صلاة فيه إذا كان غير القبلة شوفوا تبقى فتيجاني شوف البغن ذلك البغن دخلتهاش لكن ما أعرف يعني جمع الطلبة كانوا فيها شيخ هي كي تدخل هكا كي مسجد عنده ساحة تعني شي كذا يعني انت كي تدخل ما تشوف حتى قبر ما تشوف حتى ضارح وما رحت يعني قال حوالي اسبوع ما شفت حتى حاجة اصلا كاين واحد الدروج كي نحفظ من هذيك الدروج صيب تحت هذيك المسجد مغطي هذيك صيب كان مسجد قديم هذاك المسجد القديم كانت عنده ساحة تاعه قدام هذه الساحة يعني هاي المسجد هذا القديم من ما قدام هذه كان الغرفة هذه الغرفة فيها محراب وفيها فيها ضريح يعني هنا ما حكم صلاة في المسجد فقط يجوز يجوز يجوز شيخ هم يقولوا يتصرفوا يعني الشيخ تعرف الزاوية وش قالك دائم إعلان كبير يعني فيه باللي يجوز الدعاء لغير الله عز وجل وش حكموا حكموا هذاك الخبر كان في الوسط يطوفوا عليه داخل الاخر حكموه انه مع الحق باش الناس ما يقدروش يطوفوا من بعد كاين الناس اللي يتمسحوا ويتبركوا وكذا وش داروا داروا شغل حبس حبيب باش ما كاش اللي يوصل ليه وش كاين اللي بقى وش البيت اللي بقى جهل وكذا ولو يدوروا على هذيك البنايه يدوروا على هذيك البنايه يعني هكا يطلعوا من فوق ويدوروا الدور راجل زنقولهم باش ما يزيدوش يدخلوا في المغرب في الرياج وكذا والخربات باش ما يقدروش يدوزوا يعني يكون يعني النظرة تاعهم النظرة تاع هذا الشيخ راه يقول لك شغل الناحية الشرك منها راني انا ننصح في المسجد وراني نعلم فيهم وراني نحيهم وحدة وحدة ما نحيهم قلوبهم مباشرة قالوا كيما كاين الزاوية قدام حتى كنتخرج خرج في العام حال من حافظ القرآن ثم بعدك يبدأ يهضوا على القبر والقبر القبر انغلقت لحد الآن راح كلش منها يعني ما حكم منهجية اللي يستعمل فيها يعني هل هو اجتهاد منه هل اجتهاد مقبول هل مش اجتهاد رواه لا ذكو الآن هذا تابع للمسجد هو المسؤول على من أحسن تابع تابع للمسجد هذه الزاوية هو عنده 7 قراءات للقضية هو المسؤول تقريبا إذا كان هو المسؤول يعني يحاول يعني يسد الأبواب وذلك عن طريق أولا عن طريق محاربة الشرك يحارب هذا الشرك طبعا لما نقول يحارب هذه المظاهر الشركية لا يعني أنه يذهب للناس يقول لهم أنتم مشركين وكفرتوه لا راح يعني يكلم هذا الناس ينبههم يقول هذه أخطاء يعني ربما الإنسان يتقبل كلمة خطأ تحب كلمة كافر ما يتقبلهاش تقول له هذا خطأ نراكم واقعين في خطأ وهذا الخطأ يعني قد يؤدي إلى أمور عظيمة إلى الشرك يخوفهم شيئا فشيئا يرغبهم في التوحيد إنسان موحد فضل التوحيد حتى إذا كان إنسان يرتكب معاصي ومخالفات لكن إذا كان موحد فهو من أهل الجنة يعني يرغبهم في التوحيد يحذرهم ينبههم من الشرك يرهبهم من الشرك يبين لهم بأن هذه الأمور الشركية لا تقبل لا شرعا ولا عقلا حتى العاقل لا يقبلها يعني يرد عليهم من الجانبين حتى يعني يشوفوا الشيء المناسب في الحي هو يعرف حال الحي يعرف الطريقة التي يؤثر بها على أهل الحي يأثر عليهم بهذه الطريقة عين منهم ولا شيء سلف يعني دوا قريب من طرمة طبولة ما إخواني لكن يعني مهم بالصوفية وكذا يعني إحنا ما قدرش نكرر عليه هذا المجلس الله يكرم من بيت كذا من بيت كذا من بيت إحنا ما قدرنا نكرر عليه هذا استعجل الله الله يكرم من نحهم ومن صحهم وراني درت إعلانات وراني بصح وش ما خرج داوت ولا غلط عليه بس ما يدخلوش خليهم اللي يحب يجي يزور يدخل يزور بصح وشنو دار هذا الطرق يعني احنا ما نقدرش ننظر عليه حتى حاجه لا انسان ينبه ويذكره بانه حتى ما يتساهلش لانه ربما في اول الامر يقوم ببعض الامور يعني كما هذه يتخذ خطوات ثم فيما بعد ذلك ربما يفشل ربما مع مرور الزمن يعني يترك يخلي الامور ترجع كما كانت انسان كل مره ينبهه تذكير فقط يعني يذكره وينبهه بانه لابد من محاربه هذا الامر قدر المستطاع محاربه مش معناتها نهدمه يعني حكم واحد يروح يتعلم ثم اذا لم يجد الا ذلك المكان اما اذا وجد اماكن اخرى ما فيهاش الامور الشركيه فهو اولى اولا هو المكان يروح يعني الوقت تقريبا ما بدلتلوش حاجات بزاف يعني ذلك المشقة هذه راهي باينة يعني الصلاة في المسجد صحيحة يعني خاصة في المسجد اللي من فوق يعني كيفاش يعني محظور مثل هذه الحالة يقدر يصلي يعني يروح إذا كان يستفيد من هذا المكان يعني فيه يعني ربما شيء يتعلم عنده يروح يحضر ثم في نفس الوقت إذا رأى شيء من هذه المنكرات ينبه عليها. ويجوز إزاحة القبر، يعني هدم القبر ولا الحمومية هذا من المكان. هو هذا هو الأصل، أن ينظر هل المسجد كان قبل ولا القبر. فقط خشب. ايه خشب هو داخل مغطينا بالغربية. شكون اللي هو داخل؟ ميت لم يدفن. لم يدفن الله علم. انا لسه مش مدفون. غير ممكن، ما في حتى شيء. غير ممكن، لانه كيف لا يدفن؟ من يطيخ تلك الرائحة عندما توفي؟ وحالة يكون فارغ، يكون فيه قطع قماش وربما اشياء اخرى موضوعة. لكن انا شفيت ما ربما موضوع على القبر، القبر موجود وهو على القبر. ربما ويوضع هكذا، يوضع ضاري يعني المحمل يوضع على القبر. المهم من سني اذا كنت ما تنبه بين خاصة الناس اللي يجيوا يتبركوا ويجيوا واحد ينبههم يحذرهم. انا عشق بالعربية. انا كنت هناك اتكلم هذا بالعربية. يعني العرب سماع عوام تاع الناس. اي عوام. المهم يفهمني، نكون معايا واحد يعرف اللهجة ندخله في المناقشة، نمشيهم معايا هذوك بين حين والاخر ندخله. لكن المهم حتى تكون المهم الانسان يبلغ، حاول قدر المستطاع انه يبلغ، لانه هذه امور يعني شديدة. شوفوا ضابط المساجد اللي فيها قبور التي لا تصلى فيها، ضابط يكون في القبلة ويكون داخل المسجد ويكون داخل المساجد. اذا كان العلماء قالوا يعني الذي لا تصح فيه الصلاة هو اذا كان القبر داخل المسجد جهة القبلة. قالوا هنا يجوز مع الكراهة، لكن الصلاة صحيحة. في بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.